انما عايز تقوم بتقول كده اهو، عايز تضرب واحد تضربه. قال له طب ما هو الخط بس بيبقى حاجه كده حلوه كده تطبطب عليه وده تضربه بالقلب. قال له ما هي الجوارح او الاعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي؟ والله ما يعرفها. دماغ ازاي عملتها؟ ده الراجل اللي قاعد على الدليفتر اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفع، وزر تاني تفتح الصوابع، وزر تالت تمسك الحاجة، وزر رابع عشان توديها هنا. الله، طب وانت عايز تقوم ولا تقيدها هنا؟ قال لك ما فيش، مجرد الامر الاراده منك تنفعل. فاذا كنت يا عبد يا مخلوق مجرد ارادتك لجوارحك ان تفعل، تفعل الجوارح وانت لا تعلم بتعمل ازاي، فتبقى تستبعد على اللي خلاها يقول انما هو اذا اراد ان يقول لكم تكون. ده انت اللي بتريده بتعمله، تكفر اكفر، تطيع تطيع. يبقى اذا الحق عمل في نفسنا، تقول تعمل حاجه جوارحك تطيعك. ليه؟ لانها مسخره لك، والسماء والارض وكل مسخر لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. ايه اللي في السماء؟ كل السماء ما شفناش ايه اللي فيها كتير، انما احنا بننظر للسماء في جهه العلو، بنقول فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وينزل لنا مطر وينزل لنا برد وينزل لنا ثلج. كل دي شمس، ودي مين هي في السماء؟ الشمس في مين؟ وده السماء لسه بعيد. ايه وانت زينا السماء الدنيا بمصر، ده بيني وبين الشمس 8 دقائق وكذا ضوئيه، ده فيه اشياء المراه المسلسله بيني وبينها 100 سنه ضوئيه. شوف 100 سنه ده 100 سنه اضربها بقى في سنه في كام يوم؟ 365، واضربها في 60 عشان تطلع دقائق، واضربها في 60 عشان تطلع ايه سنه، واضربها في 300,000 عشان تطلع السرعه. تبقى دي عالم ايه ده؟ وانا لموسعون، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، احنا اللي بنوسع. الحق سبحانه وتعالى يقول تواتر الشمس وهي اظهر شيء يعلونا. اما قال لك نور بتديك ادي واحده، ولما تطلع الشمس كله ينطفئ انوارنا، ولا بتتعب فيها ولا بتعمل لها صيانه ولا بتديها طاقه تعمل ولا تقدر توصل ليها. من يوم ما خلق ربنا الارض عماله ايه؟ عماله تديك. طيب بتديني قال بتديني الضوء، وتديك الحراره اللي لازمه للاشياء، وبتديك فوق ذلك مما ادرك اخيرا الاشعه المختلفه، دي الاشعه الحمراء والخضراء والبنفسجيه والبتاع، والاشعه انتوا عارفين اثارها فيها بتعمل ايه؟ الله. وبعد ذلك قال لي اللي موجود، وان استطعت ان تسخر انت الشمس فسخرها. تعمل ايه؟ قال لك خد منها طاقه زي ما بياخدوا منها الطاقه دلوقتي. الله. يبقى اذا الشمس عماله تعطينا كل يوم، والقمر قام قال لك ده بس بيدينا بس ده اسمه الضوء الحليم، الشمس فيها حراره، انما القمر ضوء ايه؟ ضوء حليم، عشان الناس فيها شغلها يبقى بالليل، فيبقى عندهم شيء من الايه؟ ضوء السحابي. الله. وبعدين حتت فيها نجوم، والنجوم تهديهم، وعلامات وبالنجم ايه؟ يهتدون. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله. دي كلها ايات فين؟ ده في اللي قلنا عليه. وبعدين اشياء ثانيه في عالم الملكوت لسه احنا ما نعرفهاش، ولعل الزمن باختراع العقول واكتشافها واستنباطها من الاشياء اللي موجوده يدينا حاجات ايه؟ كتير. ده القمر هو دلوقتي اللي عامل الاعلام في الدنيا، مش بيعمل بياخد من القمر دلوقتي، هو اللي عامل لنا الاعلام في الايه؟ في الدنيا كلها. القمر الايه؟ اسمه ايه القمر؟ ايه؟ القمر الصناعي، وعمال مش عارف ايه، ونجيب من هوليس بعد ما كنا بنعمل بسلوك ومش عارف مش عايزين. دي كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ومما سخره، وانت ما تقدرش تهون ناحيه كوكب من الكواكب دي، ولا تعمل له صيانه ولا اي حاجه، ده الكل ولا الضوء ان ما كنتش تعمل له صيانه كل يوم ينطفي منك، زلطه كده تعملها تكسر البتاع مش الله، ودي لا صيانه من يوم ما خلقها ربنا. وخلقها على هيئة الحركة فهي تظل متحركة وبلا طاقة وقود، لأن احنا قلنا حاجة اسمها قانون العطالة، المتحرك يظل متحركا إلى أن تسكنه، والساكن يظل ساكنا الى ان تحرك. فساعة ربنا ما خلق الكون كده قال له اتحرك، قاعد يتحرك لحد دلوقتي وبيمشوا ايه وبيتحرك بانضباط. الشمس والقمر بايه؟ معمولة بحساب. ولذلك قال لك الشمس والقمر معمولة بحساب زي ما قلنا، فانت اتخذ منها حساب، لانك لا تستطيع ان تأخذ حسابا من شيء الا اذا كان هو نفسه مخلوق بحساب. هذه الشمس والايه والقمر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. قال لك احنا قلنا الاجناس اللي في الارض كتير قوي اللي عرفناها، اولها ايه؟ الجواب. وبعدين يجيك شويه نمو كده يبقى اسمه نبات، ويجيك شويه حس كده يبقى اسمه حيوان، ويجيك شويه عقل كده وتفكر يبقى ايه؟ يبقى انسان. ادنى الاجناس ايه بقى؟ الجماد. بيخدم ايه الجماد ده؟ بيخدم الثلاثه اللي فوقه. طب والنبات بيخدم الاثنين اللي فوقه، والحيوان بيخدم الانسان، وكل ده بيخدم مين؟ الانسان. طب وانت انسان بتعمل ايه؟ عواطلي. طب ما تشوف انت مع مين بقى؟ قال لك انا خلق ده ليا ايه؟ يشتغل بيا انا. فسيده على الكون ليكون عبدا للمكون. سيده على الكون ليكون عبدا لمين؟ للمكون. امسك بقى الجماد. لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عن الحق، يقول في السورة اللي تكلم فيها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان ومن الجبال جدد بيض. خلاه الثاني مقابل إيه؟ الثمار النبات الأول، مع أن قلنا أدناها المين؟ قال لك أدنى الجماد أنا ما باكلش منه ولا بختتش، إنما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يهمني أوي أوي اللي هو الإيه؟ الثمرات اللي بتطلع من الإيه؟ من الأرض. أجل هذه آيات كثيرة جدا. ودلوقتي صلوات الأمم الآن من الجبال، المعادن الكريمة والأشياء مش عارف الإيه والجراميت والمرمر والرخام الإيطالي، كل ده دلوقتي ده اللي غير إيه؟ ده غير الماس وغير مش الله. كل صلوات الأمم دلوقتي من الإيه؟ من الجبال. ولذلك هيقول في الجبال هنا في آية أخرى يقول إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. في الجبال القوت، القوت دي مخزن الجبال في الأرض. الجبال اللي أنت بتقول صم دي أنت مش هي دي مخزن الإيه؟ مخزن القوت. ليه؟ هم قال لك لأن القوت بيجي من النبات. والنبات بيجي من الأرض الخصبة اللي بتزرع فيها وتطلع. والخصبة دي بتيجي منين؟ من الغيرية اللي الماء بيحمله ويعمل لك طبقه كده بتاعه. والجبال جاي من ايه؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققه ينحت فيها شويه شويه شويه ويقل. الله، يبقى ايه اللي هي ربنا جعلها صلبه ليه؟ قال لك لانها لو كانت مايعه شتوايه واحده تخليها بالمره. وبعدين ناخد النص الاولاني في الارض كده شويه نقص ريت والباقي يجد يبقى جد. انما بدنا كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. طب هذه الجبال والنبات، قال لك دي حكايه طويله عريضه. بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، ما انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الجراميت والوانه، تشوف المرمر، تشوف تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في وبعدين نجيبها نزين بها بيتنا كده ما فيش هتبقى حاجه ايه الله. طب والنبات؟ قال لك ايدي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا، لا عجيبها على جريبها كتير. سبحان الخالق. مثلا احنا نشوف نخله، ونشوف نخله بيسموه النخل الافرنجي. طب قارن بين الاثنين كده، النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده. الله، ليه؟ قال لك لان هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي ايه، انما صالحه للجو. انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها، فمش هنطلع ولا ناكل هو فيه. انما النخل اللي فيها عايشه البلح وبناكل منه هيعمل لها درج تطلع سلم كده تطلع عليه، وبعدين تطلع للجريد تشوف الاغصان بتاعته هي الجريد. اغصان النخل ايه؟ جريد. تقوم تبص في الجريده دي العجب، فتبارك الله احسن الخالقين. تلاقي الجريده من تحت عريضه اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الاحف، وتطلع بقى بفضاعة شوية كده وبعدين يجي الورق. الورق على العكس، ورق يطلع من فوق مسطوح طويل، وكل ما ينزل ينبرم لحد ما يجي في الآخر ينبرم بره ما يبقى سلاية. الله، بقى دي كان مفروض الخشبة مفروض تيجي كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقة وبقت ايه سلاية. ليه؟ قال لك لأن النخلة لما هتجيب البلح الصغير الفرن والحرام والهام تطلع تاكله، يوم ربنا يعمل ايه؟ يحميها بالشوك ده. طب الشوك ده ما يمكن ينفد في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع؟ قال لك لا، تبارك الله احسن الخالقين. راح عامل طبقه من الليف، تليف في الليف اللي احنا بناخده ونعمل منه الليف الاحمر ده. الله، ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي فاهم، ودي لها ساق واحد طالع طوله كده، وبعدين فوق اللي هي الجريد، والجريد عليها الخوص. طب تعالى بقى في حاجه ثانيه، يبقى يختلف ده ايه؟ اللي الجذع بتاعه عمودي واللي الجذع بتاعه شكل الشجر الثاني. الجذع يبقى مايل كده وعامل كده وبتخيل انت مش عارف ايه، وبعدين يتقسم الى فروع، والفروع فيبقى فيها ايه؟ ورق يبقى فيه ثمر. تقوم تقول تعالى بقى. ساعة الواحد ينظر جنيه تلاقيها ايه؟ كبيرة قوي، والثمرة بتاعتها قد كده. سبحان الله، سبحان الخالق، الله قد كده. وبعدين تشوف بطيخة مالهاش ساق، مزروعة كده على الأرض مالهاش ساق، وتعمل لي بطيخة قد كده. فبارك الله أحسن الخالق. مش إيه المسألة دي؟ مسألة يعني حية. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الاغصان وسيب الورق، يمكن انت ما تنتفعش بيه. طب شوف السمر بقى، لما يطلع السمر بتاعه يقول ربنا ايه؟ تبص للسمر بس عشان تاكله؟ لا، بس شوفوا على ابوه. انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعم. الله، تنتون السمر اللي هناكلها دي برضه حاجه طلاقه قدره، مش ميكانيكا معموله بشيء واحد. طيب انا باكل المشمشه، باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشر اللي فوق دي واسيب اللب. طب عال قوي والموزي الله اكل دي على الهند دي. اذا مش المساله مش ميكانيك، مساله طلاقه قدره. بقول لك انا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، وبعدين تجي للتينه ما فيها قشر ولا بتاع وتاكلها انت كده مش عارف الله. وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا السفندي، تيجي الفصوص مش لازقه ببعضها، معمول بكل فص جراب من الخطوطه بتعمله كده تعمله كده. وبعدين تاخده من السفندي غير البرتقال ابو سره، غير البرتقال البلدي، غير البرتقال السكري، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. تبارك الله احسن الايه؟ احسن الخالقين. شيء يا مولانا تتعجب في الكون. اذا نظرت اليها وبعدين تلتفت تلاقي شباب احنا ما ناخدوش الا انه ايه؟ خضره. ما ننتفعش بيه في حاجه، خضره كده وزينه ومش عارف ايه بتاع حاجه دي. المهم ان هذا الخضره دي يبقى بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها. ويمكن مش لك، يمكن لبقيه الحيوانات. احنا كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطه تيجي من البيت كده وتجري على حته وترجع تاني، وبعدين عينها بتدمع اسبوع يراقبها تطلع القطه، وبعدين تتبعناها بتروح القطه دي فين؟ لانها بتروح في الجنينه في شجره كده وتروح عامله ايه في ايه؟ تحط نفسها اصلا وتمس وتنام رابعه اسبوع. الحاجات دي انت مش نافع لها نفع، انما فيها نفع ليه؟ لحاجه ثانيه. دي بتاكل دي ودي بتاخد من دي ودي بتاخد عشان ايه؟ عشان تركيبه الايه؟ تركيبه النفع. كل دي من الايه؟ في الارض. وبعدين تيجي تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غذاء، فيها زهور بس. يبقى ربنا مش بيدينا حاجه بس لبلء البطن، ده بيدينا حاجه للمتعه الذوقيه. وتقعد كده تبص للزهور واشكالها الجميله وروائحها الحلوه ومش عارف الله. تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه. تقوم تقول ايه تعديد الالوان دي؟ اقول لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح. يمكن واحد يعني يجيب حبوب الذكوره تحطها في الانوثه. طب اللي يلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده. تقوم الحشرات دي كل حشره لها مزاج في لون. دي تروح للخضرة ودي تروح للحمرة ودي تروح للبنفسجي وزوجي. يوم جاك المحافظ اللي مجهودات مثلا ويقوم عمل في جنينة كده مجهودة علشان يمنعوا الدبان ومش عارف الايه، ما جابتش زهور ابدا. ليه؟ لانها موتة الحشرات اللي بتنقل إيه؟ اللي بتنقل اللقاح. فتبين ان مسألة الالوان دي معمولة عشان جاذبية الملقح. طب وفي شيء ما في ما نعرفش تلقيحه. طب المانجا ايه اللي بيلقحها؟ طب النخل عرفنا ان فيه ذكر وفيه ايه؟ وفيه نتاية. وعرفنا التوت برضه فيه ذكر وفيه ايه؟ في حاجات اللي ما اعرفش ايه؟ ما اعرفش الملقح بتاعها. قال لك الهواء عمال يلقح فيها والزور تنزل المطر على الجبال. بعد خمس ست ايام كده تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. قال لك ايه الحب اللي كان فيه ده؟ كان حب مداري. قال لك مداري لان تاتي ظروف مناسبه ينزل له شويه مطر يقوم يستطيع ان هو. قال لا، اذا اشياء تبارك الله احسن الايه؟ احسن الخالقين. كل لما الانسان يقعد يفكر في الكون يقوم يجد حاجه ما فيش اجمل من كده، ويقعد بقى يبص للجمال كده ويقول يا سلام على الورده دي، يا سلام على البنفسجه دي، يا سلام على مش عارف ايه بتاع. تقول له دي حسنه؟ يقول تقول له حاجه حلوه قوي. تقول له ابهى من الحسن من خلق الحسن. ابهى من الحسن الذي خلق الحسن. مين اللي خلق؟ يبقى كان يقدر كل واحد يبص للذي خلق الشيء الجميل. لما تشوف واحد مثلا بيلعب كوره ويمكن شكله في الالوان كده، شكله كده وشكله كده ما يروقش، انما بيدي جوان حلوه وبيدي مش عارف ايه وبتاع. تقول له حفل التكريم، انت بتعمل حفل تكريم ليه؟ ها؟ بالشخص ده؟ ده انت لان هو بقى كويس في اللعب وبيجيب جوان وبيعمل مش عارف ايه وبيدي في مهاره. قال لك اذا الذي يفعل الجميل اجمل من الجميل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. كلمه جميعا دي يعني محيطه بكل الاشياء اللي تعرفه واللي ما تعرفه. ودلوقتي علم النبات عمال يدور لنا على اشياء ويطلع علينا مسائل. الله، المانيا عندي لها في الصعيد مزارع علشان تطلع الايه؟ الاشياء اللي هي تنفعها في الطب في الصعيد. نعم. جميعا منه او منه دي. انتوا تعرفوا ان القران اول ما نزل ما كانش لا منقوط ولا مشكل. فيه فرق بين النقط والشكل. النقط يعني دي فوقها نقطه تبقى مثلا اثنين، طب فوقها اثنين تبقى تين، طب فوقها ثلاثه تبقى شيء، تبقى تحتها نقطه تبقى بيت، تبقى تحتها اثنين. طب بتاع الجيم دي والحاء والخاء دي من غير، ودي بنقطه هنا ودي بنقطه هنا. اذا النقد ما كانش معروف، ولا الشكل اللي عليها فتحه ودي عليها كسره ودي عليها ضمه معروف. القران كان بينزل يروح كاتبين ايه؟ كلمات وحروف لا فيها نقد ولا شكل. متكئين على الملكه العربيه. الملك العربية بتشوف الشخص يقول لك السياق بيقول ان دي مين ودي تين ودي سين ودي. الراجل اللي جابوا له المصحف حماد الرمل ما كانش عارف القران، قال له نقرا فين؟ قال قال عذابي اصيب به اما شافش شاف ثلاث سنين كده اصيب به من اساء. هي من اساء انما تمشي برضه اساء ولا تمشي. طب وبعدين جابوا له آية ثانية طلعت مثلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. طب ما فيش نقط ولا أي حاجة. أم هو أرى صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. المعنى هو واحد ولا لا؟ إذا العربي يستطيع بذكائه لأنها ملكة يقدر يدي. لكن لما فسدت الملكات اضطروا بقى يعملوا إيه؟ النقط ويعملوا الشكل ومش عارف، لأن الملكات إيه؟ ولذلك كانوا يقول لك زمان شكل الكتاب يعني ما تشكله فتحه وضمه وكسره سوء ظن بالمكتوب له، كانه مش هيعرف يفهم ان اذا عملت له كده كسره وفتحه. انما اهل كلمه منه دي اللي وقعوا فيها بقى. واحد ما سمعش الايه انما شافها مكتوبه في الله قام قال ايه؟ جميعا منا. طب هو مش منا برضه؟ تبقى المعنى ما بقتش جميعا ايه؟ منا، هي منه. نعم. ان في ذلك ان كنت اقرا

فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينفسوا بشوية كلام اعملوا شوية الكلام بيمروا عليه لغ مر الكرام وما تعملهوش لأن هم منافقين منافقين هم اللي بيعملوا كده الله ازاي بقى قال لك دي لا حدث لا قصه اولا في غزوه اسمها غزوه بني المصطلق وفي بير عندهم كان ينزل عليها القوم اسمه المريسيع واللي بياخدوا منه ما يشربوا فلما راحوا يحاربوا وخرجوا الجماعه كلهم بتاع المدينه وهم بني المصطلق فبقوا الموالي او العبيد يجوا في القبره ويملوا ايه الميه من البير بتاع المريسيع عشان الناس تشربوا فمولى لعمر ذهب ليستقي فجه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضه بعت الغلام بتاعه عشان يستقي فمولى عمر قال له لا حتى اسقي لرسول الله اولا ومعاه الدين بتاع الرسول سأدين الرسول قال له خلصت قال له لا ولا يزال دين ابو بكر ما هو عارف ان المنافق بالكلام خد ابو بكر قال له عمر فأبطأ المولى على عبد الله بن أمي قال له ما أبطأك قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا سقى للنبي قلنا زي بعض سقى لابو بكر قلنا زي بعض سقى لعمر فطالت الايه فهز راسه بقى هزة المنافق وقال ايه إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك دي كلمة قال عشان يشفوا اللي في نفسه فرح معاه سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح ربنا يقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله طب ربنا يقول كده نغفر لهم كده ليه؟ يقول لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفره دي ليه؟ لان قول كلمه نقولها وهيفه وكلمه تنتهي انما لو وصل الى فعل نبقى نأدب ولذلك قعد غفر لهم دي ما عملش فيهم اي حاجه يغفروا للذين لا يرجون ايام الله طيب وبعدين انك تقول انتقلت الكلمه الى فعل يبقى لنا كلام بدليل بني قينقاع والمراه اللي شبكوا ديل الجلابيه في بدبوس كده عشان ايه لما تقوم عورتها تنكشف كان السبب فيه كله يجلي لما لكن كلمه يقولها كده يشتفي بها ولا كلمه تنجح ليه طب بيستبقى عليهم مع الكلمه دي ليه؟ قال لك حسبك ان تعلم ان المنافق حين ينافق يجل نفسه اولا لانه مش معتقد الايمان وبيعمل ويهمل ويروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاع ده ومش من قلبه يبقى ده دليل على ايه؟ على عزه الايمان وان الايمان اصبح قوه تنافق لانه لما كان في مكه هينافق ده كان ضعاف لكن لما راح المدينه قوي لما قوي بقى يبقى ايه؟ يبقى ينافقوه اللي مش مسلم يعمل انه مسلم الله طب تعالى بقى وياي انك ساعه ما يعمل انه مسلم وهو مش مسلم يبقى كل نصر من المسلمين يقطع في قلبه قال لك سيبه يقطع في قلبه وحسبه ذلا انه مش ويانا بقلبه انما مره من يجي ايه؟ يجي ويانا ادي الذله اللي ربنا ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركه دي لما نرجع بقى للمدينه هنعرف شغلنا وياهم لا يخرجن الاعز منها الاذل يعني لما نرجع نبقى ننتقم ربنا صدقه قال له صحيح كلامك صح في ان الاعز هيخرج الاذل بس نتفق مين الاعز ومين الاذل ولله الايه ولله يبقى كلمه يشتفي بها إيه؟ ما تعملهاش معركه يعني انما لما توصل مثلا اللي فيها يبقى ايه؟ اهل الامر. واحد حاجه ثانيه برضه مثل هذه واحد اسمه فنحاس اليهودي. ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى. فنحاس لما انزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد وبيطلب منا من سلف. الله. هذه كلمه شافها نفسه دي. هنقدمه على الكلمه دي ونخليه ده احنا نخليه كل معركه وكل مش صلاه يطلع اولنا كانوا يطلعوا اول ناس يقعدوا في صفات الاول وهو مش مقتنع بهذا، تبقى حسبك ذلة أمام نفسك أنك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك. عايز يستدمر هذه الايه، هذه الذلة. يبقى إذا الحق قال لهم إن كانت كلمة كده يقولها كده طيب شوف علشان ينزلف أمام نفسه ويتبعنا في يعمل كل حاجة وهو مش مؤمن بنا. وذلك المستشرقين قم في آية في القرآن وعرضوها ضجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام حلو ده والله كتر خيركم، والله يعلم إنك لرسول، يبقى كلام بالموافق مين؟ فكيف يقول الله بعدها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ بهم بيقول إنك لرسول الله، أنت قلت والله يعلم، يبقى اتفقت كده ولا لا؟ هذه السطحية بقى اللي بتنتقد. قال له يا هذا فيه فرق بين قول ومقول قول، قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ قال ايه؟ قال مرحبا، يبقى مرحبا دي مقول قول خلاص، وهو قال يبقى فيه قول ومقول ومقول القول. هم ربنا بيكذبهم في انك لرسول الله، لا ده بيكذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله، لأن الشهادة أن تقول كلاما يواطئ القلب واللسان، وهم مكذبين في دي. هم قالوا ده بيكذبهم في قولهم إنك لرسول الله، مع أن ابنهم يعلموا إنك لرسول، نقول لا ده بيكذبهم على في قولهم إيه؟ نشهد. نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، ما معنى أيام الله؟ في حاجة اسمها أيام العرب. يعني اليوم اللي فيه حدث إيه؟ حدث مشهور. وفي في الاسلام عندنا يوم بدر، مش كده، يوم الحديبية، يوم مثلا احد، يوم خيبر، بني قينقاع، الايام اللي هي فيها نصر للمسلمين وهزيمه لمين؟ طب ما دام يبقى فيه هزيمه للكفار يبقى اليوم مسيء لهم ومفرح لنا، انما هم مش مأمنين بالحكايه دي، ما يرجوش هم الحكايه دي، مكذبين الشغلانه دي كلها. ما دام لو كانت في بالهم مصدقين تمام كانوا يخافوه. ولذلك من هل ينظرون الا مثل الذين خلت من قبلهم، ايه؟ هل ينظرون الا مثل الذين خلوا من قبلهم، ينتظروا ايه؟ ما يشوفوا كل الجماعه اللي اعرضوا الرسل، ايه اللي جرى لهم؟ انتصر ان لم ينتظروا، انتظر انت راخا وياه. طيب قال لك آية ثانية وضحتها أكثر. قال فكل من أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. طب ما ياخدوهوش عبرة من هذه الأيام وينحلوا عن اللجم وعن الجدال اللي هم بيعملوه دي، وإلا لا لهم ما إيه؟ ما نال إيه؟ ما نال هؤلاء. للذين لا يرجون أيام الله. طب هو دي لحظة بهم؟ أم قال لا، ده هم واقفين موقف ضدكم، واقفين موقف ضد ربنا. فيفسدوا ربنا هو اللي يأدبهم بقى. هتعمل ايه فيه انت يعني؟ مهما تعمل هتعمل على قدرتك. سيبني انا عشان انا ايه؟ لاجزيهم على قدرتي انا. يبقى اذا هو ربنا بيعمل ايه؟ بيرحمهم ولا بيمنع عنهم العذاب اللي من جنسه على حسب قوه المؤمنين، وعشان يعذبهم العذاب اللي يناسب ايه؟ اللي يناسب قوته هو. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليه هنغفر؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. انتقل التأديب لمين؟ انتقل التأديب لله. لما انتقل التأديب لله يبقى أقوى من التأديب ولا مش أقوى؟ يبقى إذا هو ما غفرش لهم علشان يعرف يهنيهم، لا، ده عايز يوديهم لإيه؟ وبيقول يغفروا. والغفر ده معناه إيه؟ إن اللي عمل فيك ذنب ما ت بس له اصول. لما تقعد تغفر له تغفر له تغفر له تغفر له وبعدين اللي بيفهم ده يستشري، قال لك لا تقوم تقفله بقى، ما من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم صفحنا عن بني إيه جهل. بني جهل عندهم شراسة، شفيتهم على العرب كلها معتدين بقوتهم. فالرجل بيقول لجهل بن شيبان قال صفحنا عن بني جهل وكنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر اتنزلوا قوي وامسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واقران، وطعم كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وفي الشر نجاة حين لا يجيك احسان. يبقى مش انت بتقعد تغفل للسفيه، انت تغفل للراوي، لما تغفله يقول لك تنخيه، يعني تخليه يبقى ان كان مبالغ في اللبن يعني يخفها شويه، لما واحد ساء فيها بقى يبقى ياخد على ايه؟ على ايه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا قلنا الكسب نعرفه زيادة في ثمن البيع عن ثمن الشراء، هذا الكسب، وده محمود. وفيه اكتساب ده بتاع السيئات، إلا أن ربنا بيجيب في بعض الآيات إن السيئة برضه تبقى كسب. قال لك إزاي؟ قال لك لأن في ناس لما يعمل السيئة مش يعني يقلب نفسه على اللي عملها، ويقعد يندم ويزعل يقول أنا عملت دي ليه وأنا مش عارف إيه، ده يفرح بها ويحكيها يقول يا سامح رسول الله سهر امبارح عجيب عليك عقبال عندك مبسوط به. انما الرجل الطيب لما حتى نفسه الجن في ذله يأنب نفسه ويزعل، ما بيعتبرهاش كسب، بيعتبرها ايه؟ خساره. انما دوكا بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها ايه؟ كسب. فدول بيعتبروا العمليات دي ايه؟ مش اكتساب، بيعتبروها ايه؟ كسب، ويفرحوا بها قوي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن المجرمين اللي واقفين ضد الاسلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا زي ما بنعمل دلوقتي نشوف واحد بيأدي تعاليم ربنا، ولما الأذان بيجي بيقول يصلي الصلاة لو خدنا على جناحك يعني. إن الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. مش كده بس، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا يقول لهم أمنا عن هزات الواد فلان ده اللي عامل مش عارف إيه، ولا أنا مبسوط بالعملية. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم الحساب ده الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل سجد الكفار يعني عرفنا ان بديهم؟